بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثامن من شهر صفر من عام 44 و400 وألف من الهجرة، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي رحمه الله تعالى. وما زلنا في سورة آل عمران، وقف بنا الكلام عند قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني نهاية الجزء الثالث. فيتفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، وغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لن تنالوا البر، أي لن تكونوا من الأبرار، ولن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبونه من أموالكم. ولما نزلت قال أبو طلحة: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة. وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول: إني لأحبه. طيب، يعني قد يكون ظاهر هذه الآية أن الإنسان إذا لم ينفق، يعني مفهوم المخالفة، إذا لم ينفق مما يحب لن ينال البر. هذا ظاهر، هذا مفهوم مخالفة للآية. إذا لم تنفق في صدقاتك مما تحب أنت، وأنتم تلاحظون أحيانا الإنسان يتصدق في بعض الأطعمة كالتمر والأرز ونحوه، بعضهم يعني يتنازل، ما يتصدق بما يحب هو، فيتصدق بما هو أقل. فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ لأن مفهوم الآية: إذا لم تنفق مما تحب لن تنال البر. فنقول النفقة على درجات، على درجات، أعلاها أن ينفق الإنسان مما يحب، مثل ما ذكر هنا قصة أبي طلحة وقصة ابن عمر، كان ينفق مما يحب. فأعلى درجات الإنفاق التي تصل إلى درجة البر وهو أن ينفق مما يحب، ثم تحته درجات درجات. ولو أنفق مما هو أقل درجة فإنه يقبل عند الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك تمام الآية، قال: وما تنفقوا من شيء. كلمة من شيء، شيء نكرة في سياق الشرط تدل على العموم. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وإذا كان الله به عليم، إذا كان الله به عليما فإنه يجازي عليه، يجازي ولا يضيع أجر من تصدق. فدل على قوله تنال تنفق مما تحب، ثم ختم من شيء بما هو يعني على أقل درجات، هذا يدل على أن مجال الصدقة واسع. فالذي ينفق من أطيب شيء فله يعني الدرجات العلى، ويحصل له البر ويحصل له كذا وكذا، ومن هو أقل فأقل إلى آخر. لأنك أحيانا بعض الناس يسأل يقول لك: والله أنا يعني أتصدق بأشياء أقل، يعني مثل أنواع التمر متوسط أو أقل من متوسط. لكن لما يأتي يعني المحذور الشرعي متى؟ لما يأتي ما هو يعني رديء جدا، لا يعني حتى لا تأكل بهائم. وأنت لاحظ في بعض الأحيان تجد بعض الناس يأتي بتمور وأشياء يعني منتهية ويضعها في المسجد، أنت ما تأكلها ولا أبنائك، كيف تجي عند الناس؟ فالإنسان يعني مثل هذه الأشياء يستصرف في أشياء أخرى. فالشاهد من كلام الآية أنها أعطت المجال الواسع. فبعض الناس يأخذ جزء من الآية ولا ينظر إلى آخر الآية. طيب، المؤلف استنبط من كلمة البر، يقول: لتكونوا من الأبرار. يقول كلمة البر يعني أعمال البر تجعلك يعني تندرج تحت الأبرار. ويعني الأبرار درجة عالية، الأبرار منزل عالية، لذلك وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يعني فالأبرار درجة عالية. لذلك قال: لن تنال البر، والبر هو يعني المنزلة العظيمة الكبرى. كلمة البر في القرآن وردت في مواضع كثيرة ولها معاني، لها معاني. هذه يعني إذا كان اللفظ له معنى يعني مفردة لها معنى مفردة، إن كانت واضحة هذا واضح، إن كانت غير واضحة ندخلها في علم الغريب. إذا كانت اللفظة لها أكثر من معنى هذه تدخل في علم النظائر، الوجوه والنظائر، وبعضهم يسميه علم المشتركات. تجد كلمة لها عدة معاني، فكلمة البر هنا لها عدة معاني، تجدها في القرآن وردت في مواضع كثيرة، حتى في ضبطها تختلف، لما تقول البر والبر وهكذا يختلف المعنى. طيب لا نطيل فيها، واضح. طيب بعدها تفضل. كل الطعام الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم أبوهم على نفسه وهو لحم الإبل ولبنها، ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم. فيها رد عليهم في قولهم إنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، وإن الأشياء التي هي محرمة عليهم كانت محرمة على إبراهيم. فيه دليل على جواز النسخ ووقوعه، لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد حلها، خلافا لليهود في قولهم إن النسخ محال على الله. فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد. طيب يعني شوف المؤلف يعني دائما عبارته مقتضبة مختصرة ما يطيل، يحاول أنه يعني يستنبط أشياء فيها دلالات على، شوف الآية هذه كم استنبط منها يعني عدة أشياء. يقول يعني هم احتجاجهم أبطلها القرآن الكريم بقوله تعالى فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، ولم يأتوا بها، ولذلك قال بعدها بعد لما قال فمن افترى، دل على أنه هذا افتراء منهم، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، فهم كذبوا على الله وكذبوا على إبراهيم ونسبوا إليه أن هذه الأشياء محرمة في يعني في دين إبراهيم، وهذا كله كذب. والله سبحانه وتعالى أوضح يعني أوضح الكلام فيه. يعقوب عليه السلام حصل له ما حصل، أصيب بما أصيب، فيعني نذر إن الله شفاه أن يحرم نفسه أكل كذا وكذا، كان هذا في شريعتهم. في شريعتنا إذا الإنسان حلف على شيء مباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على شيء ثم رأيت الذي هو يعني خير فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سورة التحريم حرم على نفسه، ثم قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالإنسان إذا منع نفسه من شيء بالنذر أو اليمين في الأشياء المباحة فعليه الكفارة، وليأتي الذي هو خير. قد يكون هذا في شرائع من قبلنا غير موجود. طيب في بعض الفوائد الذي ذكرها المؤلف، قال إن الله حرم على بني إسرائيل أشياء مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى آخر الآية. طيب هذه وذلك بسبب ذنوبهم، ذلك جزيناهم ببغيهم. طيب في بعض الأشياء التي ذكرها، قال فيه دليل على جواز النسخ ووقوعه، لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد حلها، هذا وجه الدلالة. يعني النسخ هو رفع الحكم السابق. ما هو الحكم السابق؟ أنها مباحة، الشحوم ونحوها التي ذكرت كانت مباحة لهم وحرمت بسبب ذنوبهم، فتحريم ما كان مباحا هذا هو النسخ. قال وهذا في دلالة على جوازنا، وهذا من أدلة القائلين بالنسخ. القائلين بالنسخ عندهم أدلة شرعية وأدلة عقلية وأدلة واقعية، أدلة القائلين بالنسخ. وجمهور العلماء على القول بالنسخ، لم يخالف في ذلك إلا بعض المعتزلة خالفوا وقالوا إنه جائز عقلا ولم يقع شرعا. والذين خالفوا من يعني حتى الطوائف الأخرى والأديان الأخرى أجازوا النسخ، إلا بعضها كاليهود. اليهود أنكروا أنكروا النسخ. لماذا أنكروه؟ بسبب قالوا إذا قلنا بالنسخ معنى أن شريعة محمد ستنسخ شريعة موسى، ولذلك أنكروا حتى يبقون شريعة موسى عليه السلام، فهم أنكروا النسخ. قالوا محال. لماذا محال؟ قال لأنه لا يمكن، لأن الله يعني إذا قلنا بالنسخ فإنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا لا يمكن، فأرادوا تنزيه الله يعني وقعوا فيما هو أشد. طيب، يقول قالوا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه أخبر بأمور من غير تعلم، وهذا دليل على أنه يوحى إليه. طيب، واصل. هنا قالوا فيه رد عليهم في قولهم أنه على ملة إبراهيم، وأن الأشياء التي هم يدعون أنهم أن الذي حرم وأباح عندهم، هم الآن عندهم هم يقرون بالشحوم أنها محرمة وكذا، فيقولون أنها ما حرمت بسبب الذنوب، وإنما هي كانت في شريعة موسى أشياء شريعة إبراهيم، وحنا متبعون نتبع شريعة إبراهيم. هم دعواهم هذه دعوة. وجه الرد عليهم في رد عليهم رد أن هذا كذب وافتراء، وأن الذي حرم هو يعقوب عليه السلام حرم. ليش يعني الشحوم؟ أي شحوم مثلا؟ لماذا لم تحرم مثلا أمور أخرى؟ لا لا لا، ما يظهر فيه شيء، ما يظهر فيه، الله أعلم. قد يكون أشياء يعني قد يكون هم يعني يحبون هذه الأشياء ويرغبون فيها أكثر من غيرها، فابتلوا بها، ابتلوا مثل أصحاب السبت لما كانت يعني كانت أعمالهم على البحر وعلى الصيد، ابتلاهم الله بالصيد. نعم، واصل. وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مريض، فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه شكرا لله وتقربا إليه، ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم. فأتوا بالتوراة تعجيز لليهود وإقامة حجة عليهم. وروي أنه لم يجسروا على إخراج التوراة، فمن افترى أي من لأنهم عرفوا أنه غير صحيح كلامهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف أمرهم. طيب، شيخ، هل يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم اجتهادا؟ يمكن قد يكون في يعني الشرائع السابقة النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه، حرم على قول بأنها شرب العسل أو بأنه وضع الأمة، حرم. ثم جاءت الآية، ممكن أنه بعد ذلك يعني خلاص الأشياء التي الشريعة ما يستطيع إنسان يجتهد أن يقول هذا حلال وهذا حرام بالاجتهاد. نعم. طيب، فمن افترى أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل. هذا رد على دعواهم أن إبراهيم أن هذا في شريعة إبراهيم. طيب، صدق الله أي الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم، فيه تعريض بكذبهم. فاتبعوا ملة إبراهيم، لزام لهم أن يسلموا لما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم. ليش كلمة إلزام لهم؟ لأنهم يدعون، قال أنتم تدعون أنكم على ملة إبراهيم، اتبعوا ملة إبراهيم إن كنتم صادقين. نعم، إن أول بيت أي أول مسجد بني في الأرض. وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد بني أول؟ قال المسجد الحرام ثم بيت المقدس. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى، وقد كانت قبله بيوت. لا، هو إذا قلنا أن أول بيت لله يضاف إلى الله بيت الله، فهو أول بيت بيت الله دون النظر إلى البيوت الأخرى. إذا قلنا يعني كما قال يعني علي رضي الله عنه قال أول بيت وصف بهذه الأوصاف ممكن، لكن هو على الإطلاق سواء وصف أو لم يوصف أول بيت هو للعبادة ويضاف إلى الله هو بيته، هو المسجد، هو الكعبة، هو الكعبة. ثم بعده المسجد الأقصى، حتى جاء في الحديث قال كان بينهما قال 40 يعني. طيب ببكة قيل هي مكة والباء بدل من الميم، هذه ترى في لغة العرب حتى في بعض القبائل يبدلون، يبدلون حروف مكان حروف، هذه يعني هذه لغة سارية. مثلا مثلا يعني ابن مسعود من هذيل حتى يقول عتة، حتى حين عتة حين يقرأ. فأحيانا إذا كانت الحروف خاصة متقاربة يعني تكون المخارج متقاربة ينوب بعضها عن بعض، مثل إسماعيل وإسماعيل بالنون وجبريل وجبرين بالنون، فهي لغات، لغة موجودة. فهنا يقول بكة ومكة، وبعضهم يفرق يقول لا البكة المكة شيء وبكة شيء، ومكة مكة المكرمة يعني كل ما يكون الشيء عظيما تكون له أسماء كثيرة، فمكة البلد الحرام وبكة ويعني لها عدة أسماء، وأم القرى سميت في القرآن بعدة أسماء. بكة مذكورة يا شيخ في أحد المشايخ في جامعة أم القرى مهتم بالمسيحيين أخرجها من الإنجيل إنها موجودة بكة وادي، وادي بكة، فيقولون إن مكة وادي يعني هي المذكورة، لكن هم يغيروا المعنى الترجمة. إيه ممكن. طيب مباركة نصب على الكعبة. يعني طيب ليش سميت بكة؟ قال لأنها تبك رقاب الجبابرة، وقيل لأن بك مكة سميت بكة لقلة الماء فيها، لقلة الماء، عدة يعني أسباب. طيب وقيل مكة الحرم كله وبكة المسجد وما حوله. طيب مباركة نصب على الحال والعامل فيه على قول علي وضع لأنه حال من الضمير الذي فيه، وعلى القول الأول هو حال من الضمير الذي في المجرور، والعامل فيه العامل في المجرور من معنى الاستقرار. إن أول بيت وضع حال كونه مباركا لقول علي، يعني البيت الذي وصف بهذه الأوصاف زين، أو يكون حال من المجرور للذي ببكة، ببكة مجرور، ببكة مباركا. نعم عندك تعليق؟ ايوه تقدير استقر ببكة مباركة، استقر يقدرون الفعل يناسبه استقر، الى انك وين متعلق الباء ببكة؟ استقر ببكة، البيت استقر ببكة، استقر حال كونه مباركا، واضح؟ تقدرون له فعل. شوف هو قال، قال والعامل فيه العامل في المجرور من معنى الاستقرار، استقر. نعم هل يدخل في تفصيل البناء؟ تفصيله؟ يرجع إلى آدم بنى البيت الحرام ثم بنى الأقصى ثم هدم أو انهد، هذه مسألة إبراهيم رفع قواعد مكاتب البيت، هذه مسألة من أول من بنى البيت؟ آدم. أين في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم في سورة الحج، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك، بوأنا لإبراهيم، وفي بقرة قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وفي آية أخرى أيضا قال أسكنتم من ذريتي بواد غير ذي زرع. فخلاف، خلاف عند المؤرخين من أول من بناه، فقيل آدم وقيل الملائكة قبل آدم وقيل إبراهيم، والذي يظهر الله أعلم من الأدلة يعني والنصوص أن أول أن الذي بناه إبراهيم عليه السلام، الذي بناه لأن الله أمره ببنائه، وإذ يرفع إبراهيم بناه إبراهيم ونادى بالحج إبراهيم. قد يقال مثلا كيف كان من قبله كانوا يحجون، جاء في أحاديث أن أن أن أن هودا وصالح حجوا على على على ناقتين، وورد عن آدم أنه حج وكذا، وقد يكون يحجون على مكان البيت مثل ما سيحدث في آخر الزمان، لما يعني لما تهدم الكعبة يهجون الناس على مكان الكعبة. الله أعلم. في حديث وفد عاد. وفد عاد. وفد عاد. وفد عاد إنهم حجوا. جو الحج ولهوا استمروا في الغناء ونسوا عبادة إنه يدعون الله ليغيثهم. إيه هذا موجود صح. وفد عاد. وفد عاد. وفد عاد قبل إبراهيم بكثير. إنهم أرسلوا وفدا. استغيثون إيه. انشغلوا بالملاهي والرقص. كل هذا ما يعارض. قد يكون مكان البيت ما يعارض. الله أعلم. حتى ورد عن في إن صالحا لما أمره الله بالخروج من من من مدائن صالح من من من ثمود حسس بينزل عذاب بهم، خرج هو معهم من المؤمنين وتوجه إلى مكة فأقام بمكة، لكن ما ندري يعني هل البيت موجود أو آثاره أو كذا أو علامات. الله أعلم. نقول أول من بنى الراجح إبراهيم. هذا اللي يظهر. لكن مكانها قد يكون موجود. ما يمنع. من قبل يعني. أي يمكن. ما يمنع. طيب. وهي مسألة أصلاً تاريخية. لا الله أعلم بصحتها، يعني أشياء مضت قديم ولا يترتب عليها كبير فائدة. يعني الله أعلم. بس اللي يظهر يعني من آية سورة الحج. أن إبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم، يعني بوأنا يعني هيأنا وأوضحنا له مكان البيت. إذا البيت موجود غير موجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هذا اللي يظهر. طيب. فيه آيات بينات، آيات البيت كثيرة، منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم، وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت، فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء حتى أكمل البناء، وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنه في طين، فذلك الأثر باق إلى اليوم. ومنها أن الطير لا تعلوه، ومنها إهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابرة عنه، ونبع زمزم له جرى لهاجر لهاجر ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه، وحفر عبد المطلب لها بعد دثورها، وأن ماءها ينفع لما شرب به إلى غير ذلك. يعني في آيات بينات، آيات كثيرة يعني، كما سيأتي يقول يعني ومن آياته المقام، ومن آياته الأمن لمن دخله كان آمنا، يعني آيات كثيرة. طيب. مقام إبراهيم قيل إنه بدل من الآيات أو عطف بيان، وإنما جاز بدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم وغير ذلك. وقيل الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله، فعلى هذا يكون قوله ومن دخله عطفا، وعلى الأول استئنافا. وقيل التقدير منهن مقام إبراهيم فهو على هذا مبتدأ، والمقام هو الحجر المذكور، وقيل البيت كله، وقيل مكة كلها. يعني ممكن أن يكون بدل بعض من كل، فيه آيات بينات بعضها مقام إبراهيم بعض من كل، كما سيأتينا ولله على الناس حج البيت، على الناس من استطاع بدل بعض من كل. طيب، يعني هو ذكر عدة أوجه إعرابية، يعني إما يكون بدل أو يكون عطف بيان. عطف البيان اللي هو أن يأتي اللفظ ثم يأتي بعده ما يبين ما قبله، عطف بيان، وكلها يعني متقاربة. مقام إبراهيم ما المراد به؟ أكثر الجمهور العلماء على أن مقام إبراهيم هو المقام المعروف الذي هو شرقي الكعبة المعروف العام. هذا المقام هذا قول الجمهور، ويعني اللي ورد فيه أنه اتخذ مقام إبراهيم صلى. وبعض المفسرين يرى أن المقام إبراهيم أن المراد هنا المقام، أن المقام هنا مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. هذه قاعدة تفسيرية، قاعدة أصولية تفسيرية، المفرد المضاف إلى معرفة يدل على العموم سواء كان مفردا أو جمعا، مفردا أو جمعا، مثل مقام إبراهيم، أو مثل قول تعالى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، جنس أمره جنس يدخل في جميع الأمور. أحيانا يأتي بالجمع مثل حرمت عليكم أمهاتكم يوصيكم الله في أولادكم، هذه تسمى من ألفاظ العموم من صيغ العموم. فقوله هنا مقام إبراهيم بعض العلماء يقول إنها من صيغ العموم تدل على العموم، فالمقام هنا مراد به جنس المقامات. طيب وين المقامات؟ قال مقامات إبراهيم متعددة، وهذا يرجح الشيخ السعدي يقول أن المراد بمقام إبراهيم هي مقامات إبراهيم. وين مقامات إبراهيم؟ قال وقوفه، وقوفه مقامات إبراهيم بين الصفا والمروة وعند الكعبة وأيضا في مزدلفة وفي عرفات وفي مزدلفة وعند المنحر وعند الجمرات، هذه كلها مقامات إبراهيم. وهذا الذي رجح الشيخ السعدي يقول لا المراد به جنس المقامات، لكن الجمهور لا، الجمهور على أن المراد بمقام إبراهيم في هذه الآية وفي آية البقرة واتخذ مقام إبراهيم صلى هو المقام المعروف. طيب هذا كله يعني له استنباط وله دليل. طيب المقام غير الحجر الشيخ عند إيه؟ عند الرأي الثاني إيه غير الحجر، المقام يدخل فيه الحجر، الحجر الموجود هذا المقام المعروف هذا الجزء من المقام، يعني هذا مقام وغير مقامات. نعم. كان آمنا أي آمنا من العقاب، فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريرة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا يعاقب، فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص. وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام إلا أن من وجب عليه حد أو قصاص أو قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع، لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج. وقيل آمنا من النار، لا يباع من لا يباع عليه لن يمنع حتى يخرج. طيب واضح واصل. حج البيت بيان لوجوب الحج، واختلف هل هو على الفور أو على التراخي. في الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم، قيل لهم إن كنتم صادقين فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه. نعم يعني كان يربط الآيات بعض عن بعض. من استطاع يقول هو على الفور أو على التراخي، والصحيح أنه على الفور لمن يعني لمن تمت به الشروط ووجد الزاد والراحلة ولم يكن هناك مانع يمنعه يجب عليه أن يبادر ولا يترك، لأنه ركن من أركان الإسلام وواجب ويجب عليه أن يبادر. بعض الناس يعني تمر عليه السنين طويلة ويتهاون ثم يثقل ثم تأتيه موانع أسباب أخرى إما مرض أو كذا أو كذا انشغال فيتهاون فيه، وهو فرض واجب، فعلى الواجب المبادرة على مباشرة. نعم. من استطاع من بدل من الناس. أيوة هذا بدل بعض من كل، يعني ولله على الناس ثم قال لا فقط المستطيع. نعم. وقيل فاعل بالمصدر وهو حج. من استطاع من هذه الاسم اسم الموصول الذي استطاع لله على الحج. نعم. وقيل شرط مبتدأ أي من استطاع فعليه الحج. إيه على من شرطية، على أن من هنا شرطية، من استطاع فعليه الحج. والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن إما راجلا وإما راكبا مع الزاد المبلغ والطريق الآمن. لكن إذا كانت شرطية وين جوابها؟ قدر فيه محذوف كثير تقدر بما يتناسب. يعني هذا شر يقول عند مالك وعند غيره عند جمهور أن من وجد الراحلة كما في الحديث يقول شوف سيأتيك يقول لك الحديث. نعم. وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب، وروي في ذلك حديث ضعيف. إيه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة تفسير، لكن ما الفرق بين القولين؟ وقول مالك يقول القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن سواء كان راجلا يمشي على رجليه أو راكبا مع الزاد المبلغ والطريق الآن. يعني كان الإمام مالك يقول إذا عليه قدرة بدنية ومالية زين القدرة البدنية والمالية والأمن في الطريق. وما اشترط الراحلة مالك؟ أي أي يقول إما راجلا إلى الآية رجالا أو ركبانا. وهنا قال لا قال الزاد والراحلة. طيب واصل. ومن كفر إلى المعنى من لم يحلف، وعبر عنه بالكفر تغليظا كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون، وقيل من زعم أن الحج ليس بواجب. والذي يظهر الله أعلم ومن كفر يعني مقصود به الجحود، لأن الكفر أصله الجحود، يعني من جحد فريضته من جحده ولم يحج. قد يكون جحودا يعني بوجوب الفرض أو وجوبه، أو جحودا يعني غير مبالي بهذا الشيء. نعم. لما تكفرون توبيخ لليهود، لما تصدون توبيخ أيضا. تجاوز آيات ويمر على الآيات التي يعني فيها تحتاج إلى وقفة، وأحيانا الآيات التي تكرر ذكرها لا يقف عندها. ولأهل الكتاب لما تكفرون. نعم. يقول كلها في سياق أهل الكتاب، كان يخص اليهود عن الآيات السابقة كلها في النصارى، لكن بدأت الآية خاطب أهل الكتاب جميعا كما سيأتي في هذه الآية وبعدها في الأكمال الجاية القادمة كلها حتى تنتهي إلى مخاطبة المؤمنين ثم الدخول في غزوة أحد. إيه؟ مثال على الحديث من ترك الصلاة وقد كفر. ها؟ مثال يقول قول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة وقد كفر. أي من ترك الحج فقد كفر؟ لا يعني نقول من كفر في الحوت نهاية حتى يبقى الحج. أي. وأما ترك الصلاة فهو يكون يعني متعمدا، ما يكون ممكن يجحد. لا، إذا جحد فرضية الصلاة كفر. لو ترك متعمدا ولم ترك متعمدا يكفر ولم يجحد، يقول أنا أعترف بالصلاة لكن ما أصلي. طب الحج هل من يتركها عمدا ليست مثل الصلاة؟ يعني هنا هو ساوى بينه لا هو ما ساوى بين الفرضين، وإنما ساوى بين أن هذا أطلق عليها أطلق عليه كافر وهذا أطلق عليه كافر. واضح؟ فهذا كافر هذا كافر، يعني كأنه يقيس هذا على هذا. في حديث أو في قول الصحابة قال ما كنا نعد شيئا في زمن كفرا مثل ترك الصلاة. نعم نعم. يعني ما في فرق، هو يقول كان الخطاب لتوبيخ اليهود. لما تصدون توبيخ أيضا، وكانوا يمنعون الناس من الإسلام ويرمون فتنة المسلمين عن دينهم. يرمون يعني يطلبون، من رام الشيء إذا طلبه. وسبيل الله هنا الإسلام. طيب تبغونها عوجاء، الضمير يعود على السبيل أي تطلبون لها الإعوجاج. ليش أنثت؟ لأن السبيل مؤنث سبيل الله تبغونها، ويجوز التذكير في السبيل يجوز التأنيث، لكن الأشهر الأكثر في استعمال القرآن التأنيث، قل هذه سبيلي. وأنتم شهداء أي تشهدون أن الإسلام حق. عندك وأنتم شهداء ولا وأنتم تشهدون؟ وأنتم شهداء. الآية وأنتم تشهدون. لكن هنا في خطأ. إيه صح. الآية وأنتم تشهدون. والله بالعافية. ها؟ وأنتم شهداء. أي تشهدون؟ طيب. شهداء أي تشهدون الإسلام، أو شهداء من حضور، يعني تشهدون يعني تحضرون، شهد الشيء يعني حضره، فمن شهد منكم الشهر يعني حضره، أو تقرون الإقرار. نعم. إن تطيعوا فريقا الآية، أيوة هذا خطاب. الآن الخطابات بدأت تتوجه للمؤمنين. نعم. إن تطيعوا فريقا الآية لفظها عام، والخطاب للأوس والخزرج، إذ كان اليهود يريدون فتنتهم. كان يقول هذا من العموم المراد بالخصوص، يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا، ما يريد الذين آمنوا جميعا، يريد طائفة معينة. نعم. وكيف تكفرون؟ إنكار واستبعاد. طيب، يعني أقصد الاستفهام هنا، استفهام إنكاري. نعم. طيب بعدها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قيل نسخها فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا نسخ إذ لا تعارض، فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرزا من الإكراه وشبهه. شوف، لاحظ أنه لا يرجح، يعني هذه شيء أحيانا لا يرجح. نعم، هذا منهج للمفسرين، أنهم لا يرجحون فيما تحتمله الآية. هذا كثير، يعني السلف لهم طرق في التفسير، فإذا وردت الأقوال في التفسير تدخل كلها تحتمل الآية، فلا يرجح، هذا منهج. لكن لما يأتي بأقوال يعني واضحة مثل هذه شيء ومتعارضة، يعني يا هذا يا هذا، فالمنهج يعني المفترض أنه يختار، يرجح ويناقش. يعني من قال إن مثلا تقول الله حق تقاته نسخت بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وبعضهم قال لا نسخ، عدم التعارض، فبرجح رجح، وهذا وهو الأصل، الأصل عدم النسخ، هذا الأصل. ومهما أمكن، يعني متى أمكن الجمع بين النصوص وإعمال الأدلة أولى من الترجيح، وأولى من القول بالنسخ، هذا هو الأولى. والآية واضحة لا تعارض أصلا. كيف لا تعارض؟ اتقوا الله حق تقاته فيما تستطيعون، تقول الله ما استطعتم حق تقاته، هذا هو، فلا تعارض. يعني مثل اعبدوا الله حق عبادته فيما أوجبه عليكم وفي دائرة الاستطاعة. نعم. واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا، والحبل هنا مستعار من الحبل الذي يشد عليه اليد، المراد به هنا القرآن وقيل الجماعة. هذا يسميه العلماء هذه استعارة، الاستعارة هي تشبيه، تشبه شيء بشيء استعارة، لكن فرق بينهما أن التشبيه توجد الأداة مثل الكاف، ومثل إذا وجدت الكاف يعني أو مثل، فهذا يسميه العلماء تشبيه، إذا حذفت تسمى استعارة. فهنا استعارة الحبل استعارة. نعم، أداة تشبيه إذا الكاف إذا وجدت الأداة فصار تشبيه، إيه إذا وجدت الأداة الكاف أو مثل أو كأن، هذه أدوات التشبيه، إذا وجدت نسميه تشبيه، إذا حذفت مثل قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. هنا ميتا ليس الميت زهوق الروح وخروجها، لا، الموت هنا هو الضلال أو الكفر، فأحييناه بالطاعة. وهنا قال واعتصموا بحبل الله، ما في حبل، لكن لما كان كالحبل تتمسك به كالعروة الوثقى شبهه بالحبل، يقول مستعار من الحبل. نعم. والمراد به القرآن أو الإسلام أو الجماعة، كل هذه أقوال، هذه أقوال صحيحة ما يرجح. ليش؟ الآية محتملة، الآية سمى اختلاف تنوع، كلها صحيحة. أحيانا ترى فيها أكثر، هو ذكر لك قولين، قال لك القرآن أو الجماعة، بعضهم يوسع. لو ترجع إلى ممن يعتني بذكر أقوال المفسرين بكثرة، مثل النكت العيون للماوردي، ومثل زاد المسير بن الجوزي، أحيانا يصف لك 10 أقوال كلها داخلة ولا تعرف. نعم. ولا تفرقوا، نهي عن التدابر والتقاطع، إذ كان الأوس هم بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم. ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين، ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع. يشوف عبارة ابن جزي أحيانا يعني إذا رأى الشيء واضحا ذكر، قال ويحتمل. وفي هذه الرسالة كاملة في المحتملات عند ابن جزي، يعني درست احتمالاته، يعني إذا قال ويحتمل ما منهجه، ما المراد به، هل تدخل أو لا تدخل. نعم، وهل هذا قول مسبوق إليه أو الذي أتى به، يعني دراسة الدراسة لهذه الأشياء. نعم. إذ كنتم أعداء كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله على الإسلام. شفى حفرة، أي حرف في حفرة. شفى الحرف طرف الشيء، وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. ولتكن منكم أمة، الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وقيل منكم دليل على أنه فرض كفاية لأن من للتبعيض، وقيل إنها لبيان الجنس وأن المعنى كونوا أمة. وتغيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب على حسب الأحوال. هذا هو الصحيح، أن من هنا لبيان الجنس، ولتكن منكم أمة يعني لتكن منكم، لتكن أمة، لتكونوا أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لتكونوا أمة، فهي بيان الجنس، لأن من هنا لها معاني كثيرة. ويعني أفضل من رأيت من تكلم عنها ابن هشام في مغني اللبيب، وسيوطي في الإتقان بسط الكلام ونقل عن أهل اللغة كثير، سماها الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، وذكر في الأدوات أنها ثلاث أقسام: حروف وأفعال وأسماء، توسع فيها، ومنها حروف يسمونه حروف المعاني، فذكر معاني كثيرة. فمن معانيها هنا ولتكن منكم، وفي أيضا آيات أخرى مثل قول تعالى يغفر لكم من ذنوبكم. هذا الصحيح أن من بيانية وليس تبعيضية، لأن غفران الذنوب لا يكون بعضها تغفر وبعضها لا تغفر. يغفر لكم من ذنوبكم، في قصة نوح عليه السلام يغفر لكم من ذنوبكم، يعني إذا تبتم خلاص الذنوب تذهب، فهي بيانية. هذه هنا بيانية صحيح، ولتكن بدليل قول المؤلف هنا قال تغيير المنكر يكون باليد واللسان والقلب، فلا يعذر أحد حتى لو بقلب، لكن لا يعني تترك المنكر وأنت تنتظر ولا يتغير فيك حال، هذا هو. نعم. فالذين تفرقوا هم اليهود والنصارى، نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن تلك الواحدة؟ قال من كان على ما أنا وأصحابي عليه. يوم تبيض وجوه، تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. جاءهم في بعض المواضع قال جاءتهم البينات، ليس كما يقال مؤنث حقيقي، لذلك يجوز فيه التذكير والتأنيث، جاءهم وجاءتهم. طيب، وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض. واصل. يوم تبيض وجوه، العامل فيه محذوف، وقيل عذاب عظيم، يعني محذوف يقدر له ما يناسب، يعني واذكر يوم تبيض، أو يقال عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم متى؟ اليوم تبيض. نعم. أكفرتم بعد إيمانكم، أي يقال لهم أي يقال لهم أكفرتم بتقدير عشان يتناسب. والخطاب لمن ارتد عن الإسلام، وقيل للخوارج وقيل لليهود بأنهم آمنوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث. شوف أحيانا أنت يعني تستطيع أن تستخرج منهج ابن جزي، وهذه فائدة القراءة، فائدة القراءة عشان تعرف المؤلف كيف يفسر، ما هي طريقته، ما منهجه. الآن شوف في تلاحظ من يعني يدعي تضح، مثلا منهجه أحيانا يذكر القراءات، منهجه أحيانا يذكر الإعراب أو تحليل بعض الألفاظ اللغوية، أحيانا هل يذكر مثلا أقوال السلف، قال ابن عباس، قال مثلا مجاهد، قال كذا، أو لا، أو لا يفسر. الذي يغلب عليه التفسير هذا يسمى التفسير بالرأي بالاجتهاد لا بالأثر. طيب مثلا هنا قال لك مثلا ذكر لك أقوال، قال لك مثلا أكفرتم بعد إيمانكم، ما المراد هنا، ما المخاطب؟ قال كل من دخل في الإيمان ثم رجع مرتد على وجه العموم. وبعضهم قال لا هذا خاص الخوارج، وبعض نقول الخوارج واليهود وغيرهم كل من آمن ثم كفر داخل. فتلاحظ أنه عشان نعرف عبارته هو بدأ بالقول الأول لأنه كان يعني استظهره، ثم عطف عليه بكلمة قيل قيل قيل، فدل على أنه أحيانا يستعمل مثل هذه العبارة إذا ظهر له شيء. طيب واصل ولا خلاص؟ لا لا أنت يعني انتهى المقطع؟ المقطع. كنتم خير أمة. طيب نقف عند هذا. تلاحظ الآن الآيات بدأت تتوجه لمخاطبة المؤمنين، ثم تنتهي عند الآية 120 في الحديث عن غزوة أحد، كما قال عبد الرحمن بن عوف لما سئل قال أين قصتكم في أحد، قال وهم يعرفون حتى بالترقيم، قال اقرأ الآية 20 بعد 100. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.